أبلة يا جد، أبلة يا جد، أبلة يا جد. اجري افتح لها يا مجدي، اجري افتح لأختك يا حبيبي. مساء الخير يا ماما. ايه يا بنتي ده، شغلتيني عليك يا ضنايا، كنت فين لغاية دلوقت؟ هكون فين يعني، ما انتوا عارفين يا بنتي، هو في حد بيتأخر للساعه دي؟ يا ماما من هنا ورايح، لازم تتوقعي كده. ودي كانت شغلانة ايه دي يا بنتي؟ يعني اول مرة ارجع فيها مبسوطة، تقوموا تقابلوني المقابلة دي. اذا كان اخوك يا ضنايا ما قالوش نوم، مش عاوزة امك تقلق عليكي. هو انا صغيرة يا ماما، الله بقى. يلا يا حبيبتي، يلا اقلعي هدومك وتعالي تعشي، ده انا محضرة لك العشاء اللي بتحبيه يا هالة. يلا يا حبيبتي يلا. مش دلوقتي. ليه كفل الشر؟ ماليش نفس. هالة حبيبتي، انا امك يا روحي، اوعي تخبي عليا، انا امك يا حبيبتي. هو احنا مش طول عمرنا اصحاب يا هالة؟ جرى ايه يا ماما، مالك بتكلميني كده زي ما اكون عاملة عاملة؟ وهو التأخير للسعادة مش عاملة يا هالة. طب يا ضنايا، اصحابك لسه يا دوبك فايتين دلوقتي وكانوا قاعدين على نار. اصحابي؟ اصحابي مين يا ماما؟ ايه يعني مش عارفاهم، هيكونوا مين؟ اسم النبي حارسها نجات وخطيبها سي صالح، ومعاهم الجدع الحليوه ده اللي يا اختي قطيعه دايما انسى اسمه. عمر. ايوه عمر. الغريبه ان اسمه على اسم خالك ودايما انساه، شفتيش هم اكتر من كده؟ شفت يا ماما. يا ضنايا شفتي ايه يا حبيبتي؟ قولي ماما. وبعدين معاكي، بعد اذنك هخش اغير هدوم. يلا يا حبيبتي روحي، روحي يا مجدي مع اختك يا حبيبي، ما تسيبهاش لوحدها. عطاشة والميه بلاش، عطاشة يا عيني يا عيني، وحبيبي من يومها ما جاش، عطاشة يا عيني يا عيني، عطاشة والمية بلاش، عطاشة يا عيني يا عيني، وحبيبي من يومها ما جاش، عطاشة يا عيني. انا عارفه يا اخواتي، واحده صوتها زي الملايكه، سايبينها لغايه دلوقتي ليه؟ على ايه مدينه عطشاني؟ ومين قالك يا ماما انهم سايبيني؟ يعني خلاص يا هاله. خلاص يا ماما خلاص، بكره كل حاجه هتبقى عادي. ايوه كده، فرحي قلب امك، فرحي يا ما نفسي اشوفك عروسه وافرح بيكي قبل ما اموت. بعد الشر عنك يا ماما، وكمان لسه بدري. بدري؟ لا مش بدري يا هالة. يا اختي مش بدري، انا عارفة ايه بنات الايام دي يا اخواتي. اقولك يا ماما انا بحب مين وما تزعليش. قولي يا حبيبتي وليكي علي اوزع الشربات من دلوقتي. اصله حلوة قوي يا ماما. بيت ورقيق قوي قوي قوي يا ماما. مين ده يا هالة؟ الفني يا ماما. جاتك ايه يا بنتي؟ ده انا افتكرتك هتفرحي قلب امك بصحيح نهايته. احكي لي عملتي ايه؟ قولي ورايا. قولي قولي ورايا. عطاشة والميه بلاش، عطاشة يا عيني يا عيني، عطاشة والميه بلاش، عطاشة يا عيني يا عيني. بس ادي الحكايه والنبي ما انا فاهمه حاجه. المهم دلوقتي سيبيني احلم احلم، سيبيني احلم يا ماما. سلم سلم سلم سلم، مد ايدك يا حبيبي خد سلامي، بينا نحلم نحلم نحلم. احلم ايه؟ احلم ايه؟ احلم ايه الكلام؟ احلم. سلم سلم سلم سلم، مد ايدك يا حبيبي خد سلامي، بينا نحلم نحلم نحلم. احلم يا حبيبي معايا عيش احلام. سلم سلم سلم سلم، مد ايدك يا حبيبي خد سلامي. بينا نحلم نحلم نحلم، احلم يا حبيبي معايا عش احلام. مبروك يا هالة. مبروك يا أستاذ. اسمي حمدي. تعالي بقى أقدمك للناس. بصي كويس، شايفة جمهورك؟ الحقيقة مش قادرة أشوف حاجة خالص. تصدق إني دايخة؟ هالة انحني معايا، حي الناس. هالة عمر، مبروك يا هالة. الله، هالة انت وقفتي ليه؟ يلا بينا عشان نعرف نخرج بسرعة. حاضر حاضر يا أستاذ، أنا جاية اهو. كده يا هالة من أول يوم، معلش. بس بس بس بس. عمر شاهيناز، تعال تعال، يمكن يكون أحسن لك لو بصيت لورا ولو لمرة واحدة. ما ظنش. عمر ده أنا شاهي ولا أنت مش واخد بالك؟